وقد تقدم معنا الكلام عن معاني المفردات الواردة في حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده رضوان الله عليهم حين كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لما ولاه على نجران. وهذا الكتاب فيه بيان الصدقات ومقادير الديات. وعرفنا من كلام الإمام الشافعي والإمام أبي عبد الله الحاكم والإمام يعقوب بن سفيان وكذلك من كلام الحافظ بن كثير وغيرهم بأن الأئمة قد تلقوا هذا الحديث بالقبول واعتمدوه أصلا في مقادير الديات، وقد تركوا آراءهم لهذا الحديث. وهذا الأمر قد بدأ من زمان عمر عليه من الله الرضوان، أخذوا ما في هذا الحديث. والقاعدة أيها الإخوة الكرام أن ما قطع من الإنسان ولم يكن منه إلا شيء واحد ففيه الدية كاملة، كاللسان والذكر والصلب. ما قطع من الإنسان أو ما أتلف من الإنسان وليس منه إلا شيء واحد كاللسان والذكر والصلب، وكذلك الأنف إذا أوعب قطعا ففيه دية كاملة. ثم ثانيا ما قطع أو أتلف من الإنسان ومنه شيئان ففي الواحد منهما نصف الدية، كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والشفتين. لو أنه وقع الاعتداء على واحد من الجزئين ففيه نصف دية، وأما إذا حصل الاعتداء على الجزئين معا ففيهما دية كاملة. ثم ثالثا ما كان منه ثلاثة أجزاء فحصل الاعتداء عليها جميعا ففيه الدية كاملة. فإذا كان الاعتداء على جزء ففيه ثلث الدية، مثال ذلك الأصبع الأصابع الأربعة، هذه في كل أصبع منها ثلاثة أنامل، والإبهام ليس فيه إلا أنملتان. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الأصبع بأن فيه عشرة من الإبل. إذن لو حصل الاعتداء على أنملة واحدة ففيه ثلث العشرة، ولو حصل الاعتداء على أنملتين ففيهما الثلثان. أما الإبهام فليس فيه إلا أنملتان، فلو حصل الاعتداء على إحداهما ففيه نصف العشرة، فيه خمس من الإبل. وبعد ذلك رابعا ما كان منه أربعة أجزاء، مثال ذلك الأجفان والأهداب. يعني الإنسان عنده جفن أعلى وجفن أسفل، وكذلك عنده الأهداب العلوية والأهداب السفلية. نعني بالأهداب هذه ما نسميه الآن بالرموش، هذه فيها أربعة في كل عين جزءان، ففي الاعتداء على الجزء منها ربع الدية، في الاعتداء على الجزئين نصف الدية، وفي الاعتداء على الأربعة دية كاملة. ومن العجائب أيها الإخوان بأن المالكية رحمهم الله عندهم أن إنسانا لو اعتدى على إنسان فحلق لحيته فلم تنبت ففيها الدية كاملة، لأنه حلق له لحيته فما نبتت بعد ذلك، فاللحية فيها دية كاملة. طيب لو كان هناك خمسة أجزاء، طبعا ما في خمسة، لو كان ستة ما في ستة، سبعة ما في سبعة، ثمانية ما في، تسعة ما في، وهناك العشرة، ونعني بذلك أصابع اليدين وأصابع الرجلين. وقد مضى معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى في كل أصبع بكم؟ بعشر من الإبل، ويستوي في ذلك ما كانت منافعه عظيمة كالإبهام، وما كانت منافعه قليلة أو عديمة كالخنصر، فكله سواء، لأنه تقدم معنا الكلام أنه لا يقاس الإنسان بمنافعه، وإنما من حيث كونه إنسانا. ولذلك لو أن عالما كبيرا قتل إنسانا مجنونا أو قتل طفلا صغيرا وطلب أهله القصاص فإنه يقتل به، ما ننظر إلى المنفعة، لأن هذا عالم كبير منفعته عظيمة، وأن هذا إنسان مجنون بل ربما يتأذى منه الناس، لا، وإنما نعمل بقول ربنا جل جلاله ولقد كرمنا بني آدم. إذن القاعدة أن ما قطع من الإنسان ليس منه إلا شيء واحد ففيه الدية كاملة كاللسان والذكر. طيب ما قطع من الإنسان وفيه جزآن كالعينين أو الشفتين أو البيضتين ففي الاعتداء عليهما دية كاملة، وفي الاعتداء على الجزء منهما نصف الدية. طيب ما كان منه ثلاثة أجزاء، وذكرت لكم مثالا بالأصبع، ففي الجزء منه ثلث دية ذلك العضو، وفي الاعتداء عليه كاملا دية العضو كاملة. وما كان منه أربعة أجزاء كالأجفان والأهداب، ففي الاعتداء على الجزء منه ربع الدية، وفي الاعتداء عليها كلها دية كاملة. وما كان منه عشرة أجزاء قد مضى معنا البيان. وها هنا أيضا أيها الإخوان قاعدتان مهمتان. القاعدة الأولى بأن إنسانا اعتدى على عضو إنسان فأشله، يعني أبطل منفعته، ففيه دية ذلك العضو، يعني ليس بالضرورة أن يقطعه أو أن يبينه، لا، لو أنه أشل ذلك العضو ففيه دية كاملة، دية ذلك العضو كاملة. هب أن إنسانا يعني ربط إنسانا في يده مثلا حتى حبس الدم، فلما أطلق من وثاقه ذاك تبين بأن اليد المربوطة قد شلت، فلا بد أن يدفع دية تلك اليد رغم بقائها، رغم أنها ما قطعت، لكن لما بطلت منفعتها فإنه يلزم دفع ديتها. واستثنى من ذلك علماؤنا رحمهم الله الأذن والأنف، فإن المقصود منهما الجمال، يعني إذا تحركت أو ما تحركت ما يضر، الأنف والأذن. إذا بطلت المنفعة، يعني منفعة السمع أو منفعة الشم، ففيه أيضا الدية، لكن مجرد أنها شلت بحيث إنها ما تتحرك هذا ما يضر. فهذه قاعدة. القاعدة الثانية بأن إبطال الحاسة فيه دية. إبطال الحاسة فيه دية، يعني لو أن إنسانا اعتدى على إنسان فأبطل منه حاسة البصر أو حاسة السمع أو حاسة الذوق أو حاسة الشم، ففي إبطال الحاسة دية كاملة. في إبطال الحاسة دية كاملة. ومثله أيضا لو أن إنسانا ما كان له إلا عين واحدة، يعني عينه الأخرى مطموسة أو أنها عوراء ما يرى بها أصلا، فاعتدى إنسان على العين السليمة ففيها دية كاملة. لماذا؟ لأن العين منه تقوم مقام العينين، فقد أبطل منه حاسة البصر، أبطل منه حاسة البصر. وبعد ذلك سيأتي معنا الكلام لو أن إنسانا اعتدى على يد شلاء أو عين عوراء أو سن سوداء. معلوم بأن اليد الشلاء ما فيها منفعة والعين العوراء ما فيها منفعة، وكذلك السن التي سودت ما فيها منفعة. ما الذي يلزم فيها سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، إذا قرأنا الحديث مرة أخرى من أجل أن نستنبط ما فيه من فوائد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الديات. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، ذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قتل. طيب، نأخذ ها هنا فائدتان. الفائدة الأولى وجوب القصاص في القتل العمد العدوان إذا طالب بذلك أولياء الدم. وجوب القصاص في القتل العمد العدوان إذا طالب بذلك أولياء الدم. و عرفنا بأن كلمة القود معناها القصاص، وسمي القصاص قودا لأن الجاني ينقاد لأولياء الدم ويرضى بحكمهم، أو لأنه يقاد يجر إلى القصاص. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ففيه القود، وهذا مصداق قول ربنا جل جلاله: كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله جل جلاله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طيب، الفائدة الثانية أن القصاص لا يثبت إلا إذا قامت البينة، إلا إذا قامت البينة، والبينة هي كل ما يبين الحق ويوضحه، يعني سواء كان شهود أو كان إقرارا من الإنسان على نفسه أو كانت قرائن تقوم مقام البينة. وتعرفون الآن القرائن يعني ما أكثرها بحسب تطور يعني علوم الأبحاث الجنائية، فإنهم يستعينون بالبصمات وغيرها من أجل أن يعرفوا شخصية القاتل. فالمقصود ها هنا أن القصاص إذا بأن القتل العمد العدوان إذا ثبت فإنه يجب فيه القصاص، طبعا إذا توافرت الشروط الأخرى من كون القاتل بالغا عاقلا وفعله عمد عدوان، ثم كانت المكافأة في الديانة بين القاتل والقتيل. نعم. إلا أن يرضى أولياء المقتول. إلا أن يرضى أولياء المقتول، نأخذ منها هنا فائدة بأنه إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص فتنازلهم معتبر شرعا، سواء كان عفوا مجانا أو عفوا على دية. وقد مضى معنا بأنه يجوز أيضا أن يحصل الصلح على أكثر من الدية، يعني إذا أبى أولياء الدم قالوا ما نعفو إلا أن تدفع لنا 10 ديات، ورضي بذلك الجاني فهذا الصلح جائز، هذا الصلح جائز. وقد مر معنا حديث أنس رضي الله عنه أنه ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم قصاص إلا أمر بالعفو. فالقاضي أو الحاكم يرشد أولياء الدم إلى أن العفو أفضل، لأن الله قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولأن الله قال فمن تصدق به فهو كفارة له، ولأن الله قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزة، ونحو ذلك من المحفزات نسوقها لأولياء الدم لعل الله يهديهم إلى العفو. فإن أبوا إلا القصاص فلا يجوز الضغط عليهم ولا إرغام أنوفهم، لأن الله قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نعم. وإن للنفس الدية 100 مليم. في النفس الدية 100 من الإبل، نأخذ من هذا فائدتان. الفائدة الأولى مشروعية الدية، مشروعية الدية. قد مضى معنا أن مشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فإن الله قال فدية مسلمة إلى أهله، وها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النفس 100 من الإبل، وفي النفس الدية 100 من الإبل. 100 من الإبل عطف بيان. والفائدة الثانية بأن الأصل في تقدير الديات الإبل، وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده بيان أسنانها. ليست كل الإبل مجزئة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام خمسها 20 كذا و20 كذا و20 كذا، هذه 100 تقسم على 5 وأسنانها متراتبة. فنقول الأصل في تقدير الديات الإبل، ثم هناك أصول 4 أخرى، وهي البقر والغنم والذهب والفضة، ويكون ذلك بحسب مصلحة الناس. ففي بعض الأماكن يكون الإبل هي الأفضل للناس، وفي بعضها يكون الذهب الأفضل للناس، وهكذا. يعني الآن لو قتل قتيل في المدينة فجيء لأولياء الدم بالإبل فإنهم ما يقبلونها، لأنهم ما ينتفعون بها ولا يستطيعون القيام عليها. فها هنا يكون النقد يعني أنفع للناس. لكن أقول بأن الأصل في تقدير الديات الإبل. نعم. وفي الآن إذا روي بيدعوه الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعه أدية، يعني لو أن الأنف استؤصل من قصبته فاستقصي كله واستؤصل بأجمعه ففيه دية كاملة. قد تقدم معنا أن في الأنف كما يقول بعض أهل العلم 4 أجزاء، بعضهم يقول 3 أجزاء، ففيه القصبة وفيه المارن وفيه المنخران وفيه الوتر، والأرنبة هذه بعضهم يقول ما لان من الأنف، وبعضهم يقول الغضروف الذي يعلو المنخرين. فالمقصود بأن الجزء من هذه الأجزاء 4 فيه ربع الدية، يعني لو أن إنسانا كسر الإنسان القصبة، والقصبة مضى معنا الكلام بالأمس بأن العظم الذي يبدأ من مجمع الحاجبين، العظم الذي يبدأ من مجمع الحاجبين. نعم. وفي العينين الدية، وفي العينين الدية، يعني لو أن إنسانا اعتدى على إنسان فأصابه في عينيه ففيهما دية كاملة. وفي العين الواحدة نصف الدية، 50 من الإبل. وذكرت لكم من كانت عينه عوراء فاعتدى إنسان على العين الأخرى ففيها دية كاملة. لماذا؟ لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين. طيب على العكس، لو أن هذا الإنسان الأعور اعتدى على إنسان ففقأ عينه، في هذه الحالة لو أننا فقأنا له العين السليمة فقد ذهب بصره، صحيح؟ لأنه ليس له إلا عين واحدة. ولذلك قال علماؤنا لا تفقأ عينه وإنما نلزمه دية كاملة. مرة أخرى، لو أن إنسانا أعور ليس له إلا عين واحدة، اعتدى على إنسان له عينان سليمتان ففقأ إحداهما، فإننا لا نقتص منه بأن نفقأ عينه السليمة التي بقيت، لأن في ذلك إذهابا لحاسة البصر بالكلية، لكننا نلزمه بدية كاملة. لماذا؟ لأننا أسقطنا عنه القصاص حرصا على مصلحته، لكننا نلزمه بالدية كاملة. نعم. وفي اللسان الدية، لو أن إنسانا قطع لإنسان لسانه ففيه الدية. وبعض العلماء يقولون لو أنه قطع جزءا من اللسان، ما قطعه كله، فإننا ننظر إذا ذهبت منفعة اللسان في الإبانة وما استطاع أن ينطق بال18 حرفا التي هي اللسانية، لأننا نعرف بأن اللغة فيها كم حرف؟ 28 حرفا. هذه 28 حرفا فيها 6 حلقية تخرج من الحلق، عين فحاء ثم غين خاء مهملتان ومعهما الهمزة والهاء، هذه حروف حلقية. وعندنا حروف شفوية تخرج من الشفتان، هما الأربع، وهي 4 المعروف. بقي 18 حرفا، هذه كلها يستعمل فيها اللسان، فإذا لم يستطع أن ينطق بها ففيها الدية كاملة، ففي اللسان الدية كاملة. لكن أيها الإخوان، ما يخفى عليكم بأن منفعة اللسان ليست فقط في الحروف، وإنما اللسان جعله الله مغرفة للطعام، صحيح؟ الإنسان إذا أخذ اللقمة أين يضعها أولا؟ يضعها على لسانه، ثم بعد ذلك اللسان هو الذي يحرك يعني ذلك الطعام في الفم. ولذلك الأقرب بأن اللسان فيه دية كاملة، سواء كانت منفعة الحروف باقية أو ذاهبة. نعم. وفي في الشفتين الدية. وفي الشفتين الدية، الشفتان معروفتان، وقد جعلهما الله عز وجل أيضا سترا للأسنان وجمالا للإنسان، وأيضا فيهما إعانة على تناول يعني الطعام والشراب، إعانة على تناول الطعام والشراب. ففي الاعتداء عليهما دية كاملة، وفي الاعتداء على الواحدة منهما نصف الدية. نعم. وفي الذكر الدية، لو أن الإنسان اعتدى على إنسان فقطع يعني ذكره من أصله ففيه الدية بغير خلاف. طيب لو أنه اعتدى عليه فقطع منه الحشفة مقدمة الذكر، أيضا فيه الدية كاملة. لماذا؟ لأنه قد أذهب منفعته. واختلف أهل العلم في ذكر العنين والخصي. العنين أيها الإخوان هو الذي لا ينتصب ذكره، هل فيه دية كاملة أم لا؟ حل خلاف بين العلماء، بعضهم قال فيه ثلث الدية. لكن لو رجعنا إلى الأصل الذي مضى في أول الكلام، وهو أنه لا ينظر إلى المنفعة، لا ينظر إلى المنفعة، وإنما ينظر من حيث كونه إنسانا مكرما، فالأقرب أن يقال فيه دية كاملة من غير تفرقة ما بين ذكر السليم وذكر العنين أو الخصي. نعم. وفي البيضتان هما الخصيتان اللتان يطبخ فيهما المني الذي يكون منه الولد، ففي الاعتداء عليهما دية كاملة، وفي الاعتداء على الواحدة منهما نصف الدية. نعم. وفي الصلب الدية، الصلب هو الظهر، وقيل المقصود بالصلب الجماع، صلب الجماع. فلو أن إنسانا اعتدى على إنسان فأذهب جماعه وسمي الجماع بالصلب باعتبار المحل، لأن المني يكون في الصلب، المني يكون في الصلب. وقد روى عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليهما أن رجلا اعتدى على رجل في زمان عمر فأذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه، فقضى عليه عمر رضي الله عنه بأربع ديات، لأنه يدفع لهذا الرجل أربع ديات، لأنه أذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه. نعم. وفي الرجل الواحدة نصف الدية، بناء على الأصل بأن ما كان فيه جزآن في الاعتداء على الواحد منهما نصف الدية. أما إذا اعتدى على الرجلين كلتيهما ففيهما دية كاملة. نعم. وفي المأمومة ثلث الدية، هنا بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم دية الأعضاء بدأ يبين دية الشجاج والجراح. المأمومة هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، التي تصل إلى أم الدماغ، هذه حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بثلث الدية. لكن لو أن هذه الشجة ترتب عليها إذهاب يعني عقل الإنسان، فصار عنده يعني شيء من الهلوسة، أو أنه فقد الذاكرة، فلا شك أن فيه دية كاملة، فيه دية كاملة. أما إذا كان مجرد شجة وصلت إلى أم الدماغ لكنها ما أثرت على الإدراك ففيها ثلث الدية. نعم. وبالجائفة ثلث الدية، الجائفة الجرح الذي يصل إلى الجوف، سواء كان في البطن العنق أو كان في الصدر، المهم شيء وصل إلى الداخل إلى الجوف. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن فيه ثلث الدية، فيه ثلث الدية الجائفة. نعم. وفي المنقلة 15 من الإبل، المنقلة التي تكسر العظم تنقله من مكانه، المنقلة لو أن إنسانا ضرب إنسانا بشيء أو أصابه بشيء فنقل العظم عن مكانه، النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن فيه 15 من الإبل، 15 مبنية على فتح الجزئين. نعم. في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، معنى ذلك أنه لو قطع الأصابع كلها من اليدين فهناك دية كاملة. طيب لو أنه اعتدى على جزء من الأصبع ففيه بمقدار ما اعتدى عليه، لو أنه قطع أنملة ففيها ثلث تلك العشر، لو أنه قطع أنملتين ففيها الثلثان، واضح أيها الناس؟ ولو أنه قطع الأصبع كاملة ففيها عشر من الإبل، وأصابع الرجلين كأصابع اليدين. نعم. وفي السن خمس من الإبل، معروف أيها الإخوان بأن الأسنان من الإنسان 32، الإنسان عنده من الثنايا 4، 2 بالأعلى و2 في الأسفل، وعنده رباعيات 4، وعنده أنياب 4، فالمجموع كم؟ 12. ثم عنده من الضروس يعني 20، 10 في الأعلى في كل جانب 5، وكذلك في الأسفل، فالمجموع 32. فلو أن إنسانا اعتدى على، ومعروف أن هذه منافعها ليست سواء، فمثلا بالنسبة للأسنان الأمامية هذه التي هي الثنايا والرباعيات هي مصدر لجمال الإنسان، بخلاف الضروس مثلا، فإن الضروس إنما جعلت لطحن الطعام، فالثنايا تمزق الطعام أو الثنايا تقطع الطعام، والأنياب تمزق الطعام، والضروس تطحن الطعام، لكن الضروس ليست محلا للجمال. لكن الشريعة سوت بينها يعني كلها، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في السن الواحدة 5 من الإبل. فلو أن إنسانا كسر لإنسان أسنانه كلها 32، جمهور العلماء على الأخذ بظاهر الحديث بأن في كل واحدة 5 من الإبل فيكون المجموع 160، 160 من الإبل، معنى ذلك أن الأسنان ديتها أعلى من دية النفس. وبعض العلماء قالوا لا، وإنما لو كسر الأسنان كلها يدفع دية كاملة 100 من الإبل، لكن ما يخفى عليكم أن ظاهر الحديث يدل على قول الجمهور لأن في إذهاب الأسنان كلها 160 من الإبل، باعتبار أن في كل سن كم؟ 5 من الإبل. هذا فيما لو كانت الأسنان كاملة، طبعا قل أن يوجد إنسان أسنانه يعني كاملة، ما منا واحد إلا وقد ذهب منه، خاصة من الضروس يكون ذهب منه شيء، صحيح يا دكتور؟ نعم. وفي الموضحة فاصل من الإيم. الموضحة أيها الإخوان الجرح الذي يتضح معه العظم، يتضح معه العظم، ولو كان الذي اتضح بمقدار إبرة، إذا كان الذي اتضح شيئا يسيرا ففيه خمس من الإبل، هذه نسميها الموضحة. إذن عندنا أيها الإخوان المأمومة قلنا ما هي؟ هي الجرح أو الشجة التي تصل إلى أم الدماغ. وعندنا المنقلة، المنقلة هي التي تنقل العظم. وعندنا الموضحة، الموضحة التي توضح العظم. النبي عليه الصلاة والسلام بين ما في كل واحدة من هذه. نعم. لا، الجائفة هي جرح ليست شجة، الجائفة جرح. الجائفة قلنا هي التي تصل إلى الجوف، سواء كان في البطن أو في الظهر أو في العنق أو في الصدر أو في غيرها. نعم. وإن الرجل يقتل بالمرأة، هذا إجماع كما مضى معنا الكلام، إجماع، لأن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها. وقد مضى معنا أن اليهودي لما رد رأس جارية بين حجرين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. أما قول ربنا جل جلاله والأنثى بالأنثى فلا مفهوم له، يعني ليس معنى الآية بأن الأنثى لا تقتل إلا إذا قتلت أنثى، لا، أجمع أهل العلم على أن الأنثى تقتل بالذكر وأن الذكر يقتل به الأنثى. وإنما الآية واردة في الرد على ما كان يصنعه اليهود، اليهود يهود بني قريظة ويهود بني النضير. بنو النضير كانوا يرون أنفسهم أشرف من بني قريظة، فإذا قتلت أنثى من بني النضير يقولون لا نرضى إلا أن نقتل بها ذكرا من بني قريظة، وإذا قتل عبد من بني النضير يقولون لا نرضى إلا أن نقتل به حرا من بني قريظة. فالله عز وجل بين أنه لا يقتل إلا القاتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى به الأنثى. نعم. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن الرجل يقتل به، يقتل بالمرأة، وهذا كما ذكرت لكم يعني محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله جميعا. نعم. وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الذهب ألف دينار. والدينار النبوي أيها الإخوان مقدر في زماننا بأربع جرامات وربع، أربع جرامات وربع، معنى ذلك أن الألف دينار تعدل 4250 جرامة، 4250 جراما من الذهب. أي ذهب؟ الذهب المتوسط، يعني ما نذهب إلى عيار 24 ولا نرضى بعيار 18، إنما نأخذ به عيار كم؟ 21، لأن الشريعة دائما تلجأ إلى الاعتماد الوسط في كل شيء، كما في الزكاة مر معنا وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، يعني في الزكاة ما بنأخذ الأعلى ولا نرضى بالأدنى، وإنما نأخذ من المتوسط. انتهى الحديث ولا لسه؟ ايه خلاص، نقف عند هذا الحد ان شاء الله، واذا كان هناك يعني اشكالات ممكن نجيب عنها في بداية الدرس القادم. اسأل الله ان ينفعني واياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.